الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في علامات الحقيقة والمجاز، قلنا بأن العلامة الأولى من علامات الحقيقة، من علامات الوضع، هي التبادر، ثم أشكلنا على ذلك بأن التبادر كيف يكون علامة على الحقيقة والحال. إن أصول التبادر موقوف على العلم بالواقع، فلو أردنا أن نحصل العلم بالواضع من طريق التبادر لزم توقف التبادر على التبادر، أو العلم بالواضع على العلم بالواضع. هذا ما ذكرناه سابقا، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. والجواب أن يقال صحيح، أصول التبادر موقوف على العلم بالواقع، ولكن التبادر لا يتوقف على العلم بالوضع على سبيل التفصيل، بل يتوقف على العلم الإجمالي الارتكازي بالواقع، يعني لو قلت مثلا هكذا: لو قلت كلمة ما حصول التبادر من كلمة ما موقوف على معرفة معنى كلمة با ما، إذ بدون العلم بمعناها لا يمكن أن يحصل التبادر. ولكن على أي علم هذا التبادر يتوقف؟ على أي علم بالمعنى؟ هل يتوقف على العلم بمعنى كلمة ما تفصيلا؟ بحيث لابد أن أعلم أولا وأعرف أولا معرفة تفصيلية بمعنى الباء، حينئذ يحصل التبادل. هكذا؟ أو أن حصول التبادر موقوف على أن أعلم بمعنى كلمة ما لكن نعرف ومع وعلم إجمالي. صحيح ماذا؟ أن حصول التبادر موقوف على معرفة معنى كلمة ما إجمالا. هذه المعرفة الإجمالية المعبر عنها بالارتكازية تكفي لحصول التبادر. فالتبادر إذا موقوف على العلم بالمعنى، لكن على العلم الإجمالي بالمعنى، على العلم الارتكازي بالمعنى. لكن ماذا نريد أن نحصل من التبادر نحن؟ الجواب نريد أن نحصل المعرفة التفصيلية بالمعنى. إذن التبادر موقوف على ماذا؟ العلم الإجمالي بالمعنى، بينما الذي نريد أن نحصله من التبادر هو العلم التفصيلي بالمعنى بالإجمالي. هذا لا يلزم التجاوب، لأن الذي يتوقف عليه التبادر هو غير ما يتوقف على التبادر. لأن ما يتوقف عليه التبادر هو غير ما يتوقف على التبادر، فإن الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الإجمالي بالمعنى، العلم الاقتصادي بالمعنى. أما الذي يتوقف على التبادر ونريد أن نحصله من التبادر هو العلم التفصيلي بالمعنى، فلا يلزم فينا إذن الجواب. هذا جوابه قدس سره. ثم يقول بعد ذلك قدس سره: ونحن نحتاج، نحن نحتاج إلى هذا الجواب الذي ذكرناه فيما لو افترضنا أن الإنسان الذي يريد أن يحصل العلم بالواقع يعتمد على التبادر الحاصل عنده، أما إذا أراد أن يعتمد على تبادر الغير، مثل أنا إنسان غير عربي أعتمد لتحصيل معاني الألفاظ العربية على التبادر الحاصل عند العرب، هنا الإشكال مرتفع بلا حاجة إلى هذا الجواب. لماذا؟ لأن علمي بالواقع موقوف على ماذا؟ تبادر عند العرب، والتبادر عند العرب على ماذا موقوف؟ على العلم بالمعنى عندهم، والعلم بالمعنى عندهم غير موقوف على علمي بالوضع. أنا حتى يلزم أن علمي بالوضع موقوف على علمي بالوضع، فالإشكال إذن مرتفع بلا حاجة إلى هذا الجواب. هكذا أتابع قدس سره. فحصيل الجواب إذن عن الإشكال ماذا صار؟ هكذا صار. إذا طلبنا أن الشخص الذي يريد تحصيل العلم بالمعنى يعتمد على التبادر عنده الحاصل عنده، هنا نحتاج إلى الجواب السابق، فنقول التبادر موقوف على العلم الإجمالي بالواقع، بينما الذي نريد أن نحصله من الواقع هو العلم التفصيلي بالمعنى، فلا يلزم الإشكال الدور. أما إذا أراد الشخص الذي تحصيل العلم بالمعنى يعتمد على التبادر، لكن على التبادر الحاصل عند غيره، هنا الإشكال مرتفع بلا حاجة إلى هذا الجواب. إذا علمه بالمعنى موقوف على التبادر الحاصل عند غيره، والتبادر الحاصل عند غيره موقوف على ماذا؟ العلم بالمعنى لكن عند الغير، والعلم بالمعنى عند الغير لا يتوقف على علمي أنا بالمعنى، حتى علمي بالمعنى يكون موقوف على علمي بالمعنى. هذا ما ذكره قدس سره في دفع الإشكال. وقبل أن أطبق العبارة أشير إلى شيء، وهو أنه ما المقصود من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ في الجواب الذي ذكره الآخر قدس سره، أفهل المقصود منهما المصطلح الأصولي للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي أم المقصود في آخر؟ قلت ليس المقصود المصطلح الأصولي، المصطلح الأصولي للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي ماذا؟ هو أن الإنسان مرة يعلم بالجامع بين الأفراد، هذا يقال له علم إجمالي مثل ما، ومرة يعلم بالفرد خصوصه، هذا يسمونه علم تفصيلي. ماذا نعلم؟ مرة أعلم بوجود زيد بخصوصه في الدار، هذا يقال له علم تفصيلي. ومرة أعلم بوجود إما زيد إما ماذا أمر الجامع بينهما أحدهما يعني، هذا يقال له علم تفصيلي. في مقامنا ليس المقصود من العلم الإجمالي والتفصيلي نفس هذا المصطلح، وإنما المقصود في آخر. ما هذا المقصود؟ المقصود هذا أن كل إنسان يعيش مثلا في المحيط العربي في المجتمع العربي، الألفاظ المستعملة المتداولة بين العرب لها معنى مرتكب فيه، مثل كلمتنا هناك معنى مرتكب فيه، كل إنسان يتكلم العربية لها معنى مرتكب فيه، لكن تفصيلات ذلك المعنى غير معلومة عندنا. مثلا لا يعلم أن كلمة الماء هل تصدق على الثلج أم لا، فالإنسان من التبادر ماذا يريد أن يحصل؟ يريد أن يحصل معرفة تفصيلية بمعنى كلمة الماء، يريد أن يعرف أنها تصدق على الثلج أم لا. فإذا اتضح له أنها تصدق على الثلج مثلا، هذا يقال علم تفصيلي بمعنى كلمة الماء. أما قبل أن يستند إلى التبادل ويعتمد على التبادل، هناك معنى ثالث في ذهنه لكلمة الماء، ذلك المعنى المرتكب الإجمالي يعبر عنه في العلم الإجمالي أو العلم الارتكازي. فالعلم الإجمالي الارتكازي عبارة عن ذلك المعنى المرتكب قبل أن تتضح معالمه وحدوده التفصيلية، وبعد أن تكتب حدود التفصيلية يقال له علم تفصيلي. هذا هو الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المقام. إذن نحن التبادر موقوف على معرفة المعنى، لكن من دون حدود التفصيلية. أما الذي نريد أن نحصله من التبادر والمعرفة بالمعنى بحدوده التفصيلية، إذن يرتفع الإشكال الثالث وهو فقط العبارة. يقول قدس سره: فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه، يعني الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه التبادر. تكرر: فإنه يقال الموقوف عليه، يعني الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه التبادر. كان يخلي كلمة التبادر وغيرها تقول على العبارة لا طبق دوره فإنه يقال على الموقوف على التبادر. ما هو الموقوف على التبادر؟ العلم التفصيلي بالمعنى غير الموقوف عليه التبادر. الموقوف عليه التبادر أي شيء هو العلم الإجمالي الاستكافي غير أنه يوضع. يقول فإن العلم التفصيلي بكونه يعني بكون المعنى موضوعا له يعني موضوع له اللفظ أن اللفظ وضع له هذا موقوف على التبادر. هذا العلم التفصيلي موقوف على التبادر. أما نفس التبادر علم موقوف وهو يعني التبادر موقوف على العلم الإجمالي يعني الاعتقادي به يعني بالمعنى لا التفصيلي إلا لا دوره. ثم يقول هذا الجواب نحتاجه إلى ضربنا على أنه الشخص الذي يحصل العلم بالمعنى يعتمد على التبادر الحاصل عنده. هذا إذا كان المراد به يعني بالتبادر التبادر عند المستعلم الذي يريد حصل العلم بالمعنى. وأما إذا كان المراد بالتبادر التبادر عند أهل المحاورة عند العرب الذين يتحاورون يتكلمون يترفضون يتداولون الألفاظ العربية اعتمد على تبادرهم. هذا المستعلم غير الذي يحصل عنده التبادر. فإشكال الدور أصلا من أساسه مرتفع بلا حاجة. التغاير أوضح من أن يخفى يعني التغاير بيننا وبيننا بين الموقوف على التبادر وبين الموقوف عليه التبادر. فإن الذي يتوقف على التبادر هو العلم. ماذا؟ علم المستعلم بالمعنى. علم المستعلم بالمعنى يتوقف على التبادر. أما التبادر بعد ما يتوقف على علم نفس العربي الذي يحصل للتبادر على علمه بالمعنى على علم هو دار لا على علمه فلا يلزم الجواب. فهذا انتهى. ثم يبين طب تكره مطلب آخر. يقول التبادر متى يمكن الاستناد إليه. مطلب جانبي. هذا مطلب جانبي. هذا مطلب جانبي لطيف لا بأس به فائدة لا بأس به. التبادر يقول متى يمكن الاستناد إليه. الجواب يقول هناك صورتان. مرة نفترض أنه يجيئنا لفظ ولا نعرف الدليل في رواية في آية ولا نعرف المعنى الحقيقي لذلك اللفظ. في مثل هذه الحالة مثل قال توضع بالماء ولا نعرف أن الماء ينطبق على الثلج أم لا. في مثل هذه الحالة لا بأس بالاستناد إلى التبادر والاعتماد على التبادر وجعل علامة على المعنى الحقيقي على المعنى الموضوع له. أما إذا فرض أن المعنى الذي استعمل فيه اللفظ كان معلوم ولكن شكر أن الاستعمال في هذا المعنى هل مع القرينة حتى يصير الاستعمال ماذا؟ مجازي أو من دون قرينة حتى يصير حقيقي. مثلا صيغة الأمر في الروايات في الآيات استعمل السلوكي حتما المعنى معلوم لا نشك في المعنى المراد. المعنى المراد معلوم هو الوجود لكن نحن لا نعلم هل هذا الاستعمال هل استعمال حقيقي حتى يصير الوجوب هو المعنى الحقيقي الموضوع له او استعمال مجازي يعني مع القرينة ومن دون قرينة. فهنا لا يمكن ان نعتمد على التبادر من دون المتبادر من صيغة الامر والوجوب. اذا هذا الاستعمال استعمال حقيقي. هنا لا يجوز الاعتماد على التبادر. التبادر يجوز الاعتماد عليه في الصورة دي. تكرر. هناك صورتان. مرة يأتينا لفظ في الرواية وأصل المعنى المستعمل فيه غير معلوم. مثل تأتينا في غد افعل في الرواية ولا معنى المقصود من الوجوب أو المقصود من الاستحباب. هنا لا بأس بالاعتماد على التبادر. اما اذا فرض ان المعنى المستعمل فيه كان معين معلوم هو الوجود، لكن لا نعلم ان هذا الاستعمال حقيقي ام مجازي، فهذا ليس الشك هنا شك في اصل معنى المستعمل فيه. افضل معنى المستعمل فيه واضح، وانما الشك في كيفيه الاستعمال، هل الاستعمال مع القرين ام من دون قرين، هل الاستعمال حقيقي او ليس بحقيقي. لا يجوز الاعتماد على التبادل لاثبات ان الاستعمال استعمال حقيقي، هاي فائده مهمه التفت اليها يا اخي. والسبب في ذلك اذا واحد سالت ما هي النسبه، لماذا التبادل في الصورة الأولى نتمسك به، أما في الصورة الثانية كلا، ما هو الجواب؟ وفي التفرقة نقول الوجه في ذلك هو أن مستند التبادر، قضية التبادر هو السيرة العقلائية، أي أن العقلاء يتمسكون بالتبادر لإثبات المعنى حقيقي. ومن الواضح العقلاء لا يتمسكون بالتبادل او اثبات الحقيقه فقط، اذكر تبادل واذكر اثبات الحقيقه، العقلاء لا يتمسكون بالتبادل او قل لا يتمسكون باثبات الحقيقه، فيما اذا عرفوا المعنى ان يستعمل فيه يفكوا في كيفيه استعمال. السبب واضح لماذا العقلاء لا يتمسكون اذا عرفوا المعنى المستعمل فيه، نبته واضح نبته هذه، لان العقلاء اذا عرفوا المعنى المستعمل فيه حينئذ لا يخلوهم عندهم ان يكون هذا الاستعمال حقيقه ومجازي، لكن اظن ما يتمسكون على ذلك حتى يتمسكون باثاره الحقيقه. عقلاء لما يتمسكون بعقل لابد لنبته لفائده بعد ان عرف المعنى المستعمل فيه، اي فائده لان يتمسكوا باثبات الحقيقه لاثبات ان هذا الاستعمال حقيقي لا مجازي، وهذا بخلاف في الصوره الاولى. في الصوره الاولى التمسك باثبات الحقيقه له معنى، حيث بواسطه اثبات الحقيقه يثبت ان المعنى الحقيقي هو المراد المتكلم، يعين المعنى المستعمل فيه، وهذه فائده مهمه. إذن التفت يا أخي أن إطالة الحقيقة إنما يصح التمسك بها فيما إذا شك في أصل المعنى المستعمل فيه، المعنى المراد للمتكلم، أما إذا علم المعنى المستعمل فيه الذي أراده المتكلم وشك في كيفية الاستعمال لا يصح الاستناد الى اصالة الحقيقة، لان العقلاء الذين هم المدرسة لاصالة الحقيقة لا يتمسكون باصالة الحقيقة في هذه الصورة. التفت الى ذلك، انتهى ما افاده الاخر. اقول مطلب خارجي بعد من العبارة، من خلال هذا اقول من خلال هذا يتجلى لنا يا اخوان اننا سمعنا السيد المنتظر كثيرا في كتاب المعالم او غير المعالم قرينا يتمسك بإصالة الحقيقة في الصورة الثانية، كثيرا ما يتمسك، مثلا يقول صيغة افعل استعملت في الوجود واستعملت في النفس والاصل هو الاستعمال الحقيقة، اذا يصير الوجود معنى حقيقي و الاستحباب معنى حقيقي، فلذلك قال بأن صيغة افعل مشترك لفظ يعني الوجود والاستحباب، يعني موضوع الاثنين تمسك بإصالة الحقيقة في الاستحباب. اتضح أن هذا باطل، لماذا؟ لأن إصالة الحقيقة إنما يتمسك بها العقلاء إذا شكوا في أصل المعنى المستعمل فيه، أما إذا عرفوا وشكوا في كيفية الاستعمال لا يتمسكون بإصالة الحقيقة. طبق العبارة يا أخي، يقول ثم ان هذا يعني التمسك بالتبادل او باطاله الحقيقه فيما لو علم استناد الانسباق الى اللفظ، يعني فيما اذا علمنا على انه ماذا سبب التبادل هو ماذا نفس اللفظ وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة، احتملنا أن سبب هذا التبادر هو القرينة ليس منشأه ذات اللفظ، فلا يجدي إطالة عدم القرينة، متنسك إطالة عدم القرينة عن إطالة الحقيقة بعبارة أخرى في إفراز كون الاستناد إليه يعني إلى نفس اللفظ لا إليها يعني لا إلى القرينة حتى يصير الاستعمال حقيقي، وهذا المعنى معنى حقيقي كما قيل يعني كما قال بعضهم يتمسك بإطالة عدم القرينة لإثبات أنه ماذا هذا الاستعمال حقيقي، وهذا المعنى معنى حقيقي كما قيل نتيجة مثلا اترك سيد المصطفى. لماذا لا يجوز؟ يقول لعدم الدليل، فهي كما قيل راجع علما الى المنفي يعني الى قوله يجدي اطار القرينة لا الى قوله لا يجدي، يعني قيل انه يجدي اطار القرينة يعني اطار الحقيقة في هذه الصورة الثانية، لكن يقول له هذا باطل. ليس لعدم الدليل، لعدم الدليل تحليل لقوله فلا يجدي، لعدم الدليل على اعتبارها يعني على اعتبار اطار الحقيقة اطار القرينة الا في اخراج المراد، يعني اذا كان اصل المراد ماذا مشكوك اصل معنى مصعب بي لا الاستناد، اما اذا شكينا في الاستناد الى القرينة عدم القرينة او قل في على حسب تعبيرنا في كيفية الاستعمال لا تحسن الصفحين الى عدم القرينة باصالة الحقيقة، لان العقلاء لا يتمسكون بها. هذا ما تنتهي الحمد لله عز وجل. لحد الآن سنتفق أن العلامة الأولى من علامات الحقيقة من علامات الوضع ما هي؟ هي التبادل. العلامة الثانية يا أخي هي عدم صحة الحامل، عدم صحة السلب. عدم صحة السلب، سلب اللفظ عن المعنى علامة للحقيقة. مثلا لا يصح أن أقول الحيوان الناطق ليس بإنسان، لا يصح. فإذا يصح لا يصح أن أقول الحيوان الناطق ليس بإنسان، بل الذي يصح ما هو؟ الإثبات، الإيجاب، الحمد. يعني أن أقول الحيوان الناطق إنسان، هذا يا أخي يعني عدم صحة سلب الإنسان عن الحيوان الناطق وصحة حمل عليه دليل على أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق لذلك المعنى، هذا اللفظ وهو الإنسان موضوع لذلك المعنى، فعدم صحة سلب اللفظ سلب الإنسان عن معنى عن الحيوان الناطق مثلا وصحة حمل عليه صحة حمل الإنسان على الحيوان الناطق دليله على عدم صحة السلب وصحة الحمل دليل على أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، هذه هي العلامة الثانية من علامات الحقيقة، وهذا شيء واضح. ولكن يا إخوان هذا على سبيل الإجماع الذي ذكرناه، هذا على سبيل الإجماع. أما إذا أكثر تفصيلا نريد نتكلم لابد هكذا نقول نحن قرأنا في المنطق أن الحمل على قسمين، حمل شائع أولي، حمل شائع صناعي، وحمل أولي ذاتي. ما الفرق بينهما؟ مرة نفترض نحمل مفهوم على مفهوم، مفهوم نحمل على مفهوم، يعني يكون الاتحاد بين الموضوع والمفهوم في منطق المفهوم، هما مفهوم واحد إنسان وحيوان معنا، نحملنا مفهوم الإنسان على مفهوم الحيوان معنا، فحينما نقول الإنسان حيوان ناطق كأننا نريد أن نقول مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق، مفهوم الحيوان الناطق هو مفهوم الإنسان، إذن هذا حمل مفهوم على مفهوم، يعني الاتحاد بين الموضوع والمحمول فيه من في المفهوم، هما مفهوم واحد. هذا اين يكون يا اخي؟ حمل المفهوم على المفهوم اين يكون؟ تقدر تقول لي يا اخي؟ هذا يحصل في باب التحديدات، في باب الحدود، في باب التعاريف، حينما نريد نحدد لفظ نحمل مفهوم على مفهوم. مثلا نقول ما هو العام؟ العام ما هو العام؟ نقول هو المفهوم الصالح الذي هو المفهوم الذي يستوعب جميع الأفراد. هذا تحديد. فكلمة العام راح تصير مساوية لكلمة ماذا؟ المفهوم المستوعب. فهما إذا مفهوم واحد. هذا يسمونه حمل أولي ذاتي، لأننا حملنا هذا المفهوم على هذا المفهوم، وكأننا نريد أن نقول هذا المفهوم هو عين هذا المفهوم. هذا حمل أولي ذاتي. فالحمل الأولي ذاتي متداول يا أخي أين؟ في باب التعاريف، في باب الحدود. أنت في موارد أخرى ما أدري متداول، إذا متداول نادر جدا. الذي متداول في باب ماذا؟ الحدود. هذا بالنسبة ماذا؟ إلى الحمل الأولي ماذا؟ الذاتي. وأما بالنسبة إلى الحمل الشائع الصناعي فهو حمل المفهوم على مصادقه. فمثلا هكذا نقول زيد إنسان، أو الكاتب إنسان، الضاحك إنسان، الماشي إنسان. هنا لا نريد أن نقول مفهوم زيد هو مفهوم الإنسان، مفهوم الضاحك هو مفهوم الإنسان، ليس بينهما اتحاد في المفهوم، وإنما بينهما اتحاد في عالم الخارج. خارجا زيد والإنسان هما شيء واحد، خارجا الضاحك والإنسان شيء واحد. يعني كأننا نريد أن نقول بأن الضاحك من أفراد الإنسان، زيد من أفراد الإنسان. هذا يعبر عنه بالحمل الشائع. إذن الموضوع والمحمول إن اتحدا مفهوما فالحمل أول ذات، وإن اتحدا مصداقا لا مفهوما فالحمل شائع صناعي. هذا المصطلح اتضح عندنا. الآن ماذا أأتي إلى بحث؟ بحثه وين كان؟ أنه العلامة الثانية من علامات الحقيقة هي صحة حمل اللفظ على معنى معين. قلنا هذا علامة على الحقيقة. بس مجملا هكذا أوضح. الآن تفصيلا نقول إنما حمل اللفظ على المعنى يدل على أن هذا اللفظ موضوع للمعنى وحقيقة للمعنى، فيما لو فرض أن الحمل كان حملا أوليا ذاتيا، كما إذا قلنا الحيوان الناطق إنسان. هنا الحمل أول ذاتي، هنا الحمل يدل علما على الحقيقة، صحة الحمل تدل على الحقيقة، هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى، موضوع لهذا المعنى. وعدم صحة هذا الحمل الأول الذاتي مثلا لا يصح أن تقول الحيوان الناطق حجر شجر حجر أو شجر، لا يصح. هذا دليل على أنه ما موضوع لهذا المعنى. فصحة الحمل الأول الذاتي دليل على وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. عدم صحته دليل على من على المجال. لكن هذا وين؟ لو كان الحمل الأول ذاتي. أما لو كان الحمل شائع صناعي. مثل من؟ زيد إنسان. صحة هذا الحمل يصح هذا الحمل. الحمل شائع صناعي يصحنا. لكن لا يمكن أن نستنتج من عنده أن الإنسان موضوع لزيد. أقصى ما يمكن أن نستنتج هو أن زيد من أفراد المعنى الحقيقي. يعني هناك معنى حقيقي للإنسان، وزيد من افراد ذلك المعنى الحكيم. فصحة الحمل الشائع اقصى ما يدل على هذا المعنى، وعدم صحة عليه من يدل في لا يصح ان تقول على انه ماذا، لا يصح ان تقول زيد حجر او شجر، هذا يدل على ان الشجر نجاء، على ان زيد ليس من افراد المعنى الحقيقي للشجر او الحجر. فاذا الذي الحمل صحة الحمل انما تدل على ان اللفظ موضوع لهذا المعنى لو كان الحمل اول ذاتي، اما لو كان حمل شائع صناعي ما يدل على ان هذا اللفظ مثل الانسان موضوع لهذا وهو زيد، وانما يدل على ان زيد من افراد المعنى الحقيقي للانسان. فالتفت الى هذا جيدا يا اخي، هذا التفصيل الذي اردنا نبينه. فاذا اولا نحن اجمالا بينا على انه صحة الحمل دليل على الحقيقة، عدم صحة الحمل يعني صحة السد على المجال، هذا مجملا بينا. تفصيلا الان نجي تبين ان صحة الحمل انما تكون دليل على الحقيقة على معنى الحقيقة لو كان اول ذاتي، اما لو كان حمل شائع صناعي حينئذ هذا لا يدل على ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، بل يدل على ان هذا المعنى وهو زيد من مصادر المعنى الحقيقي لذلك اللفظ. فهذا اتضح. لكن قبل ان اطبق العبارة يا اخي، هناك شيء جانبي انا به عليه اشار له الاخر وليس بمهمة، لو كان ما يصير لكان لا بأس. يقول قدس سره، نحن قرأنا في البلاغة ان استعمال اللفظ في غير معنى الموضوع له ماذا يسمى، مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع ماذا يسمى، قرأنا يسمى مجاز، هاي في باب البلاغة هكذا قرأنا. ولكن في وقرأنا في نفس البلاغة أيضا رأي للسكاكي، السكاكي يقول بأنه استعمال الأسد في الرجل الشجاع ليس مجازا. ليه؟ يقول لأنه لما أقول جاء رأيت أسدا يرمي، هنا أنا أنزل الرجل الشجاع منزلة الأسد وأدعي أنه من أفراد الحيوان المفترس، فكأنني أريد أن أجعل للحيوان المفترس فرد حقيقي من دون ادعاء وهو الحيوان المفترس الحقيقي، وأريد أجعل فرد ثاني للأسد للحيوان المفترس لكن فرد ثاني حقيقي بالادعاء، لا فرد حقيقي حقيقة بل ادعاء وهو الرجل الشجاع، أنزل منزلة ما بالحيوان المفترس. فبعد التنزيل وبعد الادعاء يصير الرجل الشجاع فرد من المعنى الحقيقي، لكن فرد ماذا؟ ادعاء، فرد من المعنى الحقيقي بالادعاء بعد الادعاء. بناء على هذا الاستعمال حين استعمال الأسد في الرجل الشجاع يصير حقيقي لأنه استعمال في المعنى الحقيقي، لأن جعلت الرجل الشجاع من أفراد المعنى الحقيقي فيصير استعمال في المعنى الحقيقي. لكن استعمال في المعنى الحقيقي ادعاء، هذا يعبر عنه ماذا؟ بالحقيقة الادعائية أو الحقيقة السكاكية. بناء على هذا الرأي السكاكي مجاز يا أخي في الدنيا ما موجود، وإنما جميع الاستعمالات حقيقية غاية الأمر، بعضها استعمال حقيقي حقيقة، بعضها استعمال حقيقي ادعاء، أما استعمال مجازي ما موجود في الدنيا. طيب هذا أقرناه في البلد. الآن الآخر في دول يقول عدم صحة الحمل جمع علامة عليه من يصير على المجازية، يقول فالأولى أن لن أقدر هذا التعبير، لا نقول عدم صحة الحمد دليل على المجازية، كلمة على المجازية لم أقدر لم أقدر. لماذا؟ لا بد أن نعبر تعبير أجمع عن هكذا عدم صحة حمل لفظ على معناه دليل على أن هذا اللفظ ما موضوع لهذا المعنى، هذا التعبير الأول. أنت ما موضوع لهذا المعنى ما يلزم أن يكون استعمال مجازي، قد يكون استعمال مجازي كما هو على رأي المشهور، وقد يكون استعمال حقيقي أيضا كما هو على رأي السكاكي، حيث على رأي السكاكي استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له أيضا حقيقي لكن ادعاء. فلذلك يقول قدس سره عدم صحة حمل اللفظ على المعنى دليل على أن هذا اللفظ ما موضوع لهذا المعنى، بقطع النظر عن أن يكون استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى مجاز كما يقوله المشهور أو حقيقة دعائية كما يقوله السكاكي. أنا بعد مو مهم، أنا لذلك قلت ما داعي للتنبيه على هذا المعنى طبق العبارة. يقول العلامة الثانية هذه على الحقيقة، ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا، بهذه التعبيرات المرتكز في الذهن إجمالا يريد الآخر رضوان الله عليه أن يدفع الإشكال، إشكال الدور الذي ذكرنا في التبادر ما سيأتي هنا، ما بذلك الإشكال ويأتي هنا كيف يأتي؟ فهذا في أثناء سرعة نمسيت أبين أبين إشكال الدور الذي اذكرنا في التبادر ما سيأتي هنا كيف؟ لأن يقال صحة السلب دليل تتوقف علينا، صحة السلب أو عدم صحة السلب تتوقف علينا على العلم بالوضع. فلو أردنا أن نحصل العلم بالمعنى الوضعي من صحة السلب أو عدم صحة السلب يلزم الجواب، من ذلك الإشكال يأتي الجواب هو الجواب طابق النعل بالنعل من دون أي فرق. نقول بأنه عدم صحة السلب تتوقف على معرفة المعنى إجمالا، على معرفة المعنى الإجمالي الارتكازي يعني قبل معرفة حدوده التفصيلية، والذي يتوقف على صحة الحمل هو المعرفة التفصيلية يعني معرفة المعنى بحدوده التفصيلية. إذن إجتر الدول مختلف، وهذا عند المستعلم يعني إذا المستعلم نفسه أراد أن يحصل التبادل هذا نحتاج إلى هذا الدور. وأما إذا فرض أن المستعلم كان غير من يحصل عنده التبادل فإشكال الدور مرتفع بلا حاجة إلى هذا الجواب كما بينا. تلاحظ العبارة، ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعنى يعني بما له من معنى معلوم مرتكز في الذهن إجمالا، كلمة كذلك ثلاث أفراغ، عدم صحة السلب صحة سلب اللفظ عن معنى يعني عدم صحة سلب اللفظ الإنسان عن معنى مثل حيوان الناس، تكون علامة كونه كون ذلك اللفظ وهو الإنسان حقيقة فيه يعني في ذلك المعنى وهو الحيوان الناس. الآن كذلك إقرار كذلك يعني أيضا عدم صحة السلب علامة علينا على الحقيقة أيضا أيضا يعني كذلك يعني أيضا يعني كان التبادل كان علامة على أن اللفظ موضوع لذلك المعنى، كذلك عدم صحة السلب علامة على أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، فكذلك معناها شنو أيضا. ولو كان يأخر كلمة كذلك يأخرها إلى وين يذكرها يعني بعد قوله حقيقة فيه كما أنا قريت الآن، كان هاي أولى العبارة الآن مشوش يا أخي، فالتفت إلى ذلك زيد. فعدم صحة السلب من علامة على الحقيقة، وصحة السلب على مع المجاز قلنا كما أن صحة سلبه سلب اللفظ مثل حجار عنه عن الحيوان الناطق علامة كون علامة كونه كون اللفظ مثل حجار مجازا يعني مجاز في ذلك المعنى وهو الحيوان الناطق. لكن في الجملة يقول هذا حكينا على سبيل الإجمال عدم صحة السلب على مع الحقيقة وضحف على مع المجال في الجملة على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل الآن يجب نفصل نقول الذي يصير على مع الحقيقة هو الحمل الأول الذاتي. أما الحمل الشائع فما عليه هو على مع الحقيقة وإنما علامة على أنه هذا الموضوع من أفراد المعنى الحقيقي لللفظ لا أنه هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. فإذا عدم صحة السلب على معنى الحقيقة الحمل الأولي الذاتي جنح نساء الصناعة. وهذا اللي ذكرناه إجمالا تفصيلا الآن في البداية يقول والتفصيل هاي في الجملة أنا هكذا فسرت. وهناك احتمال ثاني في كلمة في الجملة بل هم موجود ماذا في العبارة وهو أن هكذا يقع في الجنة يعني بقطع النظر على أن يكون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة الادعائية هذا الاستعمال المجازي كما يراه الشكاشي أو لا يكون على نحو الحقيقة الادعائية كما يقوله ماذا المشبوه على أي حال صار مما احتمالان موجود في كلمة الجملة والتفصيل سنمشي على هذا والتفصيل تفصيل لهذه العلامة الثانية أن يقال أن عدم صحة السلب سلب لفظ الإنسان عنه عن حيوان ناطق وصحة الحامل عليه صحة حمل ماذا الإنسان عن حيوان ناطق إذا كان بالحمل الأول الذاتي. الحمل الأول الذاتي شنو هو؟ خلي بين شريطين تفسير الحمل الأول الذاتي الذي كان ملاكه كان هاي زائد لو في الحذف أحضر وفي الكفاية كثير هذه الثانة تكرر كلمة ثانة زائدة بلي فهي كان من كاناته قدس سره من كاناته الزائدة الذي ملاكه الاتحاد مفهوما ضد الشريعة هذا تفسير حمل الأول الذاتي من أول. والتفصيل أن عدم صحة السلب عنه وصحة الحمل عليه علامة كونه كون اللفظ وهو الإنسان نفس المعنى نفس المعنى يا الحيوان الناطق الذي هو الموضوع هذا إذا بالحمل الأول. أما إذا بالحمل الشائع يقول وبالحمل الشائع الصناعي أي وبالحمل الشائع الصناعي عطف علينا على بالحمل الأول الذاتي يعني عدم صحة السلب وصحة الحمل بالحمل الشائع الصناعي. شنو الحمل الشائع الصناعي؟ دين شريط الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد سد الشريط. حمل الشائع الصناعي هو ماذا؟ ملاكه ميزانه ضابطه هو الاتحاد الوجودي بين الموضوع المحمول مثل زيد إنسانه الضاحك إنسان كيف قال بنحو من الحال الاتحاد لأن الاتحاد يا أخي مرة يكون اتحاد ماذا حدود مرة اتحاد صدور مرة اتحاد ماذا بنحو الانتزاع وذلك المستقبل صار في مرحلة المستقبل يجينا أنه اتحاد إلى أقسام مثلا لما أقول العالم إنسان اتحاد بينهما ماذا حلول فإن العلم حال في الإنسان مرة الاتحاد صدوري مثل من الضارب إنسان فإنه ماذا نقول الضارب الإنسان متحدا بمعنى على أن الضارب ماذا ضرب صادر من الإنسان هذا الاتحاد نقول صدوري ومرة الاتحاد ماذا انتزاعي مثل ما نقول الزوج إنسان الحر إنسان الحرية منتزعة من الإنسان هكذا زين يا أخي. يقول سد الشريط علامة كونه يعني شنو والتفصيل أن عدم صحة السلب وصحة الحمل الحمل الشائع الصناعي علامة كون معنى مثل ماذا زيد أو الضاحك أو بلي والضاحك أو الكاتب من مصادقه من مصادق الإنسان يعني حط التفصيل راح يجده من أطراف الحقيقية كما هذا إذا صح الحمل الأول الذاتي كما أن صحة السلب كذلك كما أن صحة سلبه يعني سلب اللفظ عن المعنى بالحمل الشائع الصناعي كذلك يعني بالحمل الشائع الصناعي مثل ما تقول الضاحك ليس بحجر علامة أنه يعني ماذا الضاحك ليس منها يعني من الأطراف الحقيقية منها يعني من الأطراف الحقيقية للشجري في بعض النصف منها فدا منها يعني من الأطراف الحقيقية إلما من الشجر أو الحديث في بعض النصف ماذا منهما منهما إذا شنو منهما كان الضمير علما الرجع الضمير حينئذ الرجع للدم يعني يتفق كما أن صحة سلبه سلب اللفظ عن المعنى كذلك كذلك يعني شنو بعد يكون الرجعها إلى الحمل الأولي والحمل الثاني إذا رجعنا للحمل الأولي كذلك يعني للحمل الأولي علامة أنه ليس منه من المعنى يعني بل هذا بل الحمل الأولي مثل تقول على أنه الحيوان الناطق ليس بشجرين فهذا دليل على أنه ليس من المعنى ليس عين المعنى هذا المفهوم مفهوم الشجر ليس عين المعنى معنى الحيوان الناطق وإذا رجعنا ماذا للحمل الشاعر الصناعي مثل هيك تقول الضاحك ليس بشجر هذا يصير دليل على أنه ليس الضاحك ليس من أفراد ماذا حقيقية للشجر إذن على هذا الأساس إذا الضمير منها يعني من الأفراد الحقيقية كذلك إلما نرجعها يعني بالحمل الشاعر وإذا قلنا منهما فكذلك تكون اسم تذكر أن تذكرها بالحمل الشاعر أن تذكر بالحمل الأول باثنين عادي وحينما تذكر بالحمل الأول منها يعني شيء يعني من المعنى إذا بل بالحمل بل الشاعر منهما يعني من الأفراد الحقيقية على اي حال صار قد يصعب عليك المثل ويشوشك تقول منها يعني من الافراد الحقيقية او ضحك على اي حال كما ان تحسن به كذلك علام على انه ليس منها من الافراد الحقيقية فاذا ليس من الافراد الحقيقية الاطلاق فيه خير مجازي ولا يقول مو مهم في الاطلاق على رأي السكاكي يصير ماذا حقيقة دعائية على رأي المسؤول مجاز لذا يقول وإن لم نقل بأن إطلاق هذا اللفظ على ذلك المعنى من باب المجاز في الكلمة يعني في الكلمة لم يكن استحمال مجازي بلي ليس هناك في الكلمة مجاز استحمال مجاز بلي بل من الحقيقة استحمال حقيقي حقيقة دعائية يعني وأن التصرف فيه في أمر عقلي كما صار إليه السكاكي السكاكي يقول على من استحمال استعمال الأسد في الرجل الشجاع ليس مجازا بل حقيقة والتصرف ليس في أمر عقلي الأمر عقلي شنو هو الادعاء يعني ادعينا على أن الرجل الشجاع من حيوان مفترس ادعينا هذا يقولون التصرف في أمر عقلي في الادعاء فسيقول سواء قلنا أطلاق هذا كيف ما كان عدم صحة السلب بالحمل الشائع أو بالصحة السلب بالحمل الأول دليل على أنه هذا الموضوع ليس من أفراد المحمول ليس من أفراد اللفظ إيه ليس من أفراده هذا أو بل ما نضع إلى اللفظ هذا معنى بل يتمر نقول على من استعمال حقيقي أيضا مجازي كما يقول المشهور مجاز في الكلمة يعني فيه ومرة نقول لا الاستعمال ماذا ليس مجاز في الكلمة بل الاستعمال حقيقي والتصرف والمجازي والادعاء في الأمر الحقيقي هذا مهم هذا كما صار إليه السكان نقل هذا المطلب ماذا أنت ثم ماذا مطلب جديد جميع يتعرف له وهو دفع الإشكال يقول إشكال الجواب اللي بدينا سابقا هنا ما يأتي والجواب هو الجواب لذلك يقول واستعلام حال اللفظ إذا أردنا نستعلم حال اللفظ وهو أن كلمة إنسان موضوع الحيوان ناطق ولا وأنه حقيقة فيه حقيقة أو مجال في هذا المعنى في الحيوان ناطق بهما يعني بعدم صحة السلب وصحة الحمل صحة الحمل وعدم صحة السلب بدنا شيء واحد ليس على وجه دائر ليس على وجه دوري لا يلزم من الدور ليس لنا عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل فالموقوف ماذا على التبادر قلنا شنو هو الموقوف على التبادر هو العلم التفصيل بينما الموقوف عليه التبادر شنو هو العلم الإجمالي إذا يقول بالإجمال والتفصيل فرق أو لا التغاير يصير بالإضافة علما إلى المستعلم والعالم هذا إشارة إلى اللي بذكره ثاني وهو أنه هذا المستعلم علم بالمعنى الوضعي موقوف علما على حصول ماذا؟ على صحة الحمى وعدم صحة الصلب عند العالم باللغة العربية، عند العرب يعني عالم وهم العرب يعني. وذلك العالم صحة الحمى عنده وعدم صحة الصلب ما موقوف ماذا؟ على علمي أنا المستعلم. طب هذا نجح. العلامة الثالثة يا أخي لصحة لاستكشاف الحقيقة للعلم بالواقع هو الاضطرار. لرد يا أخي سامع حينما يسمع كلمة الاضطرار قد يتخيل بادئ ذي بدء أن المقصود من الاضطرار يعني كثرة الاستعمال، يعني متى ما كثر استعمال لفظ في معنى اكتشف أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى فاضطرد بمعنى كثرة استعمال لفظ المعنى. قد واحد يتخيل هذا باطل واهي فاشل جدا. لماذا؟ لأنه متى ما صح استعمال اللفظ في معنى مرة واحدة صح استعماله فيه مرارا، فصحة الاستعمال مرارا ما يدل على أنه ماذا؟ هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى. مثلا كلمة أسد مرارا وتكرارا يصح استعمالها ماذا؟ في الرسل الشجر ألف مرة يصح استعمالها، مليون مرة يصح استعمالها، هذا ما يدل على أنه حقيقة في الرسل الشجر. إذن من مقصود من التفت يا أخي، المقصود من الاضطرار هو أن إذا استعملنا لفظ في معنى في مورد، إذا استعملنا اللفظ في مورد لحيثية معلمة إنه إذا صح استعمال هذا اللفظ في مورد ثاني لنفس تلك الحيثية كشف هذا عن أن ذلك اللفظ موضوع لتلك الحيثية. مثلا الإنسان يصح استعمال فيه ليش؟ لحيثية أنه حيوان مات. ويصح استعمال الإنسان في من في عام لحيثية أنه حيوان مات. ويصح استعمال في بس لحيثية أنه حيوان مات. ويصح استعمال الإنسان في قارب لحيثية أنه حيوان مات. هذا يكشف على أن الإنسان موضوع للحيوان مات. هذا هو المقصود من الإضطرار. تلتفت إلى هذا المبدأ الآخر لم يوضح هذا المطلب جيدا بالشكل الذي أوضحته فيه. فهذا طبعا واضح. لكن لرب قائل منكم يقول شيخنا بل أنتم جعلتم الإضطرار في هذا المعنى بهذا التفسير على مع الحقيقة. نحن نقول على أنه الحيوان المضطرب يصح الأسد يصح استعماله الحقيقة. الأسد يصح استعماله في هذا الرجل الشجاع لحيثية الشجاعة، ويصح استعمال الرجل الشجاع الثاني لحيثية الشجاعة، ويصح استعمال الرجل الشجاع الثالث لحيثية الشجاعة. فهذه الحيثية هي المصححة لاستعمال ماذا؟ الأسد في هذه الموارد المتعددة، هي الحيثية الواحدة المفعلة للاستعمال. فعلى رأيكم يلزم أن يكون كلمة الأسد موضوعة علما للرجل الشجاع مع ماذا باطل، موضوع للشجاع مع ماذا باطل. فإذا على الاضطراب حتى بهذا التفسير لا يمكن جعل علامة على الحقيقة، لأن الاضطراب بهذا التفسير موجود فيه في المعاني المجازية أيضا في الاستعمالات المجازية. فما هو الجواب؟ الآخر قدس الله روحه الشريفة يذكر جواب له ويذكر جواب لصاحب الفسر. أما الجواب الذي يذكره هو قدس سره فيقول على أنه أنا أجعل الاضطراب على مع الحقيقة فيما إذا كان الاستعمال العلاقة المصححة للاستعمال فيما إذا كان الملحوظ هو نوع العلاقة لا شخص العلاقة. إذا كان المصحح للاستعمال نوع العلاقة لا شخص العلاقة أنا هذا أجعله على مع الحقيقة. أما إذا المصحح للاستعمال كان شخص العلاقة أنا ما جعل الاضطراب على معنى. مثلا كلمة أساس يصح استعمالها في هذا الرجل الشجاع وفي هذا الرجل الشجاع وفي هذا الرجل الشجاع، لكن للعلاقة الخاصة. ما هي العلاقة الخاصة؟ هي الشجاعة، لا بنوع العلاقة وهي عكس وجود الشجاعة. ففي مثل هذه الحالة إذا كان للعلاقة الخاصة وهي ماذا؟ وجود الشباهة من حيث الشجاعة، هذا ما يكون الإضراب كاتب على الحقيقة، وإنما الكاتب على الحقيقة هو الإضراب بملاحظة ماذا؟ صحة الاستعمال في الموارد المتعددة، بملاحظة نوع العلاقة، يعني أصل الشباهة لا الشبه القار. ثم نقل قد السر هو جواب عن صاحب الفصول. صاحب الفصول ذات الجواب على أنه الاضطراب علامة على الحقيقة لو كان الاضطراب بنحو الحقيقة، تقيد أن يكون الاضطراب بنحو الحقيقة. هذا يرد عليه لأنه إشكال الدور هنا يأتي، فإن الاضطراب إنما نعرف بنحو الحقيقة لو عرفنا المعنى الحقيقي، معنى الحقيقة تفصيلا. إذا كان كذلك إذن استكشاف المعنى الحقيقي من الاضطراب، مع أن الاضطراب موقوف ماذا؟ على معرفة المعنى الحقيقي، هذا يلزم منه الدور. والجواب الذي ذكرناه سابقا لا يأتي هنا، الجواب الذي ذكرناه عن إشكال الدور في التبادل. ليش؟ لأن علمنا بأن هذا الاضطراب بنحو الحقيقة موقوف على معرفة العلم، معرفة المعنى الموضوع له تفصيلا لا إجمالا، فذلك الجواب حينئذ لا يأتي. فالتبأ الاضطراب بنحو الحقيقة موقوف على معرفة المعنى الحقيقي تفصيلا، ومعرفة المعنى الحقيقي تفصيلا موقوف على الاضطراب فإنزم الدور طبق العبارة. ثم إنه قد ذكر الاضطراب وعدم الاضطراب علامة الحقيقة والمجاز، يعني الاضطراب علامة عن الحقيقة وعدم علامة عن المجاز أيضا، يعني كما التبادل جعله علامة الحقيقة وعدم صعب السبب هنا كذلك. ولعله يعني جعله الاضطراب علامة عن الحقيقة بملاحظة نوع العلاقة، يعني يدفع هذا الإشكال بملاحظة نوع العلاقة، يعني أصل الشبه المذكورة، العلاقة المذكورة في المجازات، حيث لا يضطرب إذا لاحظ نوع العلاقة استعمال اللفظ معها، مع ملاحظة نوع العلاقة أصل الشبه ما يضطرب استعمال لفظ الأدب في الحيوان المفترس في الرجل الشجاع. وإلا إذا ما نريد نلاحظ نوع العلاقة، شخص العلاقة فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال وهو شخص العلاقة، فالمجاز مضطرب بالحقيقة نقطة. ثم يبقى صاحب الفصول وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة كما ذكر صاحب الفصول، وإن كان موجب لاختصاص الاضطراب كذلك، يعني مع هذا القيد بالحقيقة، يعني يختص بالاضطراب في المعنى الحقيقة، إلا أنه حينئذ مع هذا القيد لا يكون علامة لها يعني عن الحقيقة إلا على وجه الدور، ولا يتأتى هذا التفصيل عن الدور بما ذكر في التبادل. هنا بعد لا يأتي، ليش؟ ضرورة أنه مع العلم يكون استعمال حقيقي ما له معنى نتمسك بالاضطراب لمعرفة المعنى الحقيقي، لا يبقى مجال للاستعلام حال الاستعمال بواسطة الاضطراب أو بغير اضطراب. هنا قال من غير تأويل، من غير تأويل بشنو معنى؟ هذا على رأي السكاتي، لأن على رأي السكاتي الاستعمال يكون ماذا تنقول؟ من غير تأويل، لأنه على رأي السكاتي نستعمل لفظ في المعنى المجازي مع التأويل، فهو يقول لو الاستعمال ماذا؟ الاضطراب على معنى الحقيقة لو على وزن حقيقي، هذا على رأي المشهور، لو على ماذا؟ من غير تأويل على رأي